يما عسى مزعجتك اليوم يما أحس في صدري عذاب وحريقة يضمني حزني وأنا حيل ضمة كنا ضنا يوشفت شوف ضيقة كنا ضنا يوشفت شوف ضيقة حزني وانا حيل ضمه كنا ضنا يوم شفت اشوف ضيقه يما عسى مزعجتك اليوم يما احس في صدري عذاب وحريقه يضمني حزني وانا حيل ضمه كنا ضنا يوم شفت اشوف ضيقه يما وانا ابنك وذا قلت يما شوفي لهمي والمواجع طريقة ضميني لصدرك ثمانين ضمة ضمة عشيق فارق عن عشيقة كانك سألتي خطري وش همه بعلمك وابي جواب الحقيقة لها الزمان اليوم ما فيه ذمة لها الطعون اللي بظهري عميقة لها الطعون اللي بظهري عميقة عذاب وحريقة يضمني حزني وانا حيل ضمة كنا ضنا يوشفت اشوف ضيقة يما عسى مزعجتك اليوم يما احس في صدري عذاب وحريقة يضمني حزني وانا حيل ضمة كنا ضنا يوشفت اشوف ضيقة لها انخدع في ناس كانت مهمة يوم اكتشفها وهم ما له حقيقة لها الذي وقت الرخاء كان قمة وقت الشدايد ما لقينا طريقة ولها الحسد يمي من عيون عمه ولها الخطا لو قلت كلمه رقيقه ازيد يمه ولا كافي مغمه اشوف عينك منها ماها غريقه كني جرحتك وانت أغلى صديقة